السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الانشقاق مكية في قول الجميع، وهي 25 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قوله تعالى: إذا السماء انشقت، أي انصدعت وتفطرت بالغمام، والغمام مثل السحاب الأبيض. وكذا روى أبو صالح عن ابن عباس، وروي عن علي عليه السلام قال: تشق من المجرة، وقال: المجرة باب السماء. وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها. وأذنت لربها وحقت، أي سمعت وحق لها أن تسمع. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء. قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. وقال قعنب بن أم صاحب: إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، وما هم أذنوا من صالح دفنوا. وقيل المعنى: إن يأذنوا أن يسمعوا، وإذا سمعوا الصالح من القول والفعل دفنوه، يعني كتموه، وأما ذاك فينشرونه. والسماء يقول المفسرون إنها مرفوعة بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا انشقت السماء انشقت، إذا انفطرت السماء انفطرت، إذا كورت الشمس كورت، إلى آخره. ويطردون هذا، وبعضهم يقول لا داعي إلى الحذف والتقدير، إما أن يكون مرفوع بفعل الذي يليه، أو يكون من باب المبتدأ والخبر. نعم. وقيل المعنى: وحقق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: حقت أطاعت، وحق لها أن تطيع ربها لأنه خلقها. يقال: فلان محقوق بكذا. قالت: أتينا طائعين، بلسان المقال، طائعين مذعنين. نعم، لأنه هو الذي خلقها والذي سخرها. نعم. يقال: فلان محقوق بكذا. وطاعة السماء بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بها، ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع وتجيب. وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك. ومنه قول كثير: فإن تكن كثير. ومنه قول كثير كثير كثير أعرف كثير عزة. ومنه قول كثير: فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا، وحقت لها العتبى لدينا وقلتي. قوله تعالى: وإذا الأرض مدت، أي بسطت ودكت جبالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمد مد الأديم، لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واشتد وامتد واستوى. وهنا إذا مدت الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلها مستوية، لا طلوع ولا نزول إذا مدت، وكل شيء فيه تعرج إذا مس ومد خلاص راحت عرجه. نعم. قال ابن عباس ومسعود قال ابن عباس وابن مسعود ويزاد وسعتها كذا وكذا لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيها. وقد مضى في سورة إبراهيم أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول ابن عباس على ما تقدم عنه، وألقت ما فيها وتخلت أي أخرجت أمواتها وتخلت عنهم. وقال ابن جبير ألقت ما في بطنها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها وتخلت منها أي خلا جوفها فليس في بطنها شيء. وذلك يؤلم يعني كما يتخلص الإنسان مما في جوفه وبطنه فيلفظه ويستفرغه تخلى عنه. نعم. وذلك يؤذن بعظم الأمر كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. وقيل تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. وقيل ألقت ما استودعت وتخلت مما استحفظت، لأن الله تعالى استودعها عباده أحياء وأمواتا واستحفظها بلاده مزارعة وأقواتا. وأذنت لربها أي في إلقاء موتاها، وحقت أي وحق لها أن تسمع أمره. واختلف في جواب إذا، فقال الفراء أذنت والواو زائدة، وكذلك وألقت. قال ابن الأنباري قال بعض المفسرين جواب إذا السماء انشقت أذنت، وزعم أن الواو مقحمة، وهذا غلط، لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع حتى إذا، كقوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ومع لما كقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، معناه ناديناه. والواو لا تقحم مع غير هذين. وقيل الجواب فاء مضمرة، وإقحامها ليس على سبيل اللزوم، إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بدليل الآية التي قبل حتى إذا جاءوها فتحت بدون واو. وبعضهم يقول إن وجود الواو هنا دون وجودها في الآية الأولى أن هذه الواو ما يسمى بواو الثمانية، فلما كانت أبواب الجنة سبعة، أبواب النار سبعة، ما دخلت عليها الواو، ولما كانت أبواب الجنة الثمانية دخلت عليها الواو. ويضرب لها أمثلة في عدة أهل الكهف، سيقولون ثلاثة رابع بدون واو، ويقولون خمسة سادسهم، ويقولون سبعة وثامنهم، التائبون العابدون إلى آخر الآية، قال والناهون عن المنكر الثامن، إلى غير ذلك من أمثلة ذكروها يسمونها واو الثمانية. وبعضهم ينكر هذه الواو ويقول إن لا أصلها بلغة العرب، وإنما وقعت هكذا اتفاقا. على كل حال إقحامها ليس على سبيل اللزوم، بدليل أنها في الآية التي قبلها ما أقحمت مع وجود حتى وإذا. نعم نعم. ما في شك الزيادة ليس المراد بها الزيادة من حيث المعنى، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان، لكن بعضهم يعبر عن ذلك بقوله صلة، تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب، يعني من ناحية العرابية ما لها يعني، أما من حيث المعنى لا شك أن لها معنى. نعم. وقيل الجواب فاء مضمرة، كأنه قال إذا السماء انشقت فيا أيها الإنسان إنك كادح. وقيل جوابها ما دل عليه فملاقيه، أي إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحه. وقيل فيه تقديم وتأخير، أي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت، قاله المبرد. وعنه أيضا الجواب فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهو قول الكسائي، أي إذا السماء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا. قال أبو جعفر النحاس وهذا أصح ما قيل فيه وأحسنه، قيل هو بمعنى أذكر إذا السماء انشقت، وقيل الجواب محذوف لعلم المخاطبين به، أي إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث ضلالتهم وخسرانهم. وقيل تقدم منهم سؤال عن وقت القيامة فقيل لهم إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة، يعني السؤال ما نقل، فكأن سائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى تقوم الساعة، فجاء الجواب إذا السماء انشقت. نعم. فقيل لهم إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالآية الواحدة في دلالة البعض على البعض. وعن الحسن إن قوله إذا السماء انشقت قسم، والجمهور على خلاف قوله من أنه خبر وليس بقسم. قوله نعم دليل أنه ليس بقسم أنه غير مقرون بأي حرف من حروف القسم. نعم. قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، المراد بالإنسان الجنس أي يا ابن آدم، وكذا روى سعيد عن قتادة يا ابن آدم إن كدحك لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقيل هو معين قال مقاتل يعني الأسود بن عبد الأسود، ويقال يعني أبي بن خلف، ويقال يعني جميع الكفار أيها الكافر إنك كادح. والكدح في عمل العرب العمل في كلام، والكدح في كلام العرب العمل والكسب. قال ابن مقبل وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. على هذا يكون المراد بالإنسان الجنس، كل يكدح كل يطلب العيش كل يطلب الرزق، كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلهم إلا من استثني. نعم. وقال آخر ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب، أي أعمل. ويتعب أيضا. نعم. وروى الضحاك عن ابن عباس إنك كادح أي راجع إلى ربك كدحا أي رجوعا لا محالة، فملاقيه أي ملاق ربك، وقيل ملاق عملك. قال القتبي إنك كادح أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك. والملاقاة بمعنى اللقاء أي تلقى ربك بعملك. وقيل المفاعلة الأصل فيها أنها من طرفين، وهي هنا من طرف واحد، وتأتي المفاعلة من طرف واحد مثل المسافرة يقول سافر فلان كما سافر غيره، وكذا القول طارقت النعل. نعم. وعاقبت اللص كلها من طرف واحد، وإن كان الأصل أن المفاعلة من طرفين. نعم. وقيل أي تلاقي كتاب عملك، لأن العمل قد انقضى، ولهذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه. قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا لا مناقشة فيه، كذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب. قالت فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. أخرجه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هو مجرد عرض. أما من يحاسب فلا محالة يعذب. نعم. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وينقلب إلى أهله مسرورا، أزواجه في الجنة من الحور العين مسرورا أي مغتبطا قرير العين. ويقال إنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة. وقيل إلى أهله الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه وسلامته. والأول قول قتادة أي إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في الجنة. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي أبي سلمة قاله ابن عباس، ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس عامة يعني في كل مؤمن أما من أوتي كتابه بيمينه، كل كافر أما من أوتي كتابه وراء ظهره. وهذه مثل ما يؤتى الكتاب بشماله يؤتى من وراء ظهره، وهذه في الكافر في مقابل المؤمن أما من آمن. وأما الفاسق صاحب المنكرات والجرائم والكبائر فهل يعطى بيمينه أو بشماله؟ نعم واليمين دليل النجاة والشمال دليل الهلاك، وهذا أمره موقوف حتى يصفى وينقى من هذه الكبائر ومن المظالم. ولذا يرى ابن حزم مما لم أره لغيره أن الفاسق يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، يعطى كتابه من وراء ظهره. معلوم أن وراء الظهر مرتبة متوسطة بين اليمين والشمال، لكن عامة أهل العلم من المفسرون غيرهم يرون أنها في الكفار مثل الشمال. نعم. قال ابن عباس ثلاث أصناف. اي نعم. مقصود انه اول هذه الآية حملها على فساق المسلمين. نعم. قال ابن عباس يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع يمينه فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال قتادة ومقاتل يفك ألواح صدره وعظامه حتى تدخل يده وتخرج من ظهره. يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك. فسوف يدعو ثبورا أي بالهلاك فيقول يا ويلاه يا ثبورا. ويصلى سعيرا أي ويدخل النار حتى يصلى بحرها. وقرأ الحرميان وابن عامر والكسائي ويصلى بضم الياء وفتح الصاد. قرأ إيش؟ الحرميان. هي مضبوطة كذا الحرميان، لكن إيه لكن ضبطها. حرمية نسبة إلى إيش؟ إيه بس حرميان ما أشوف له وجه. إذا كان نسبة إلى الحرم والواحد حرمي والاثنان حرميان. إذا اضطرته، إذا اضطره الشعر إلى ضبط ما فللشعر ضروراته، لكن في النثر ما هي ضرورة. تذكر ما قيل الشيخ؟ أي لكن لما بحث الماء ما يقول. تذكر ما دار ذاك اليوم؟ هام شيخ ما بحثت. تبحث إن شاء الله. قلت تبحث إن شاء الله. نعم. لا والمو بالإشكال من يراد بهم، الإشكال في الضبط. إذا كان نسبة الحرم فالواحد حرمي والاثنان حرميان. إيه؟ نعم كمل شوف. ويصلى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. يصلى ويصلى ويصلى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام كقوله تعالى ثم الجحيم صلوه وقوله وتصلية جحيم. والباقون ويصلى بفتح الياء مخففا فعل لازم غير متعد لقوله إلا من هو صال الجحيم وقوله يصلى النار الكبرى وقوله ثم إنهم لصال الجحيم. وقراءة ثالثة رواها أبان عن عاصم وخارجة عن نافع وإسماعيل المكي عن ابن كثير. ويصلى بضم الياء وإسكان الصاد وفتح اللام مخففا كما قرئ وسيصلون بضم الياء. وكذلك في الغاشية قد قرئ أيضا تصلى نارا وهما لغتان صلى وأصلى كقوله نزل وأنزل. إنه كان في أهله أي في الدنيا مسرورا قال ابن زيد وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة. وقرأ قول الله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه فقال إنه كان في أهله مسرورا. إنه هذه الصفة الغالبة على أهل الدنيا وأهل الغفلة عن الآخرة أنهم تجدهم في لهوهم وغفلتهم معرضين عما أمامهم وما ينبغي أن يحملوه من هم النجاة وهم حسن الخاتمة والعاقبة. لذا بعضهم يكتب يحث الناس على الفرح بالدنيا وعدم الحزن وكذا، ويكتب لا تحزن، مع أن الله جل وعلا يقول لا تفرح، يعني ينتبه لهذا ولا ينتبه لهذا. قيلت لا تحزن لمن؟ لمن ضمنت له النجاة. لا تحزن، الله معنا، ممن أيد بالوحي. أما غيره لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وعلى الإنسان أن يكون متوسط في أموره، لا هذا ولا هذا، يعني لا يستصحب الحزن دائما ولا يستصحب الفرح دائما، وإنما يكون خائفا راجيا، ويحدوه خوفه ورجاؤه إلى العمل لما أمامه. فالخوف الذي لا يثمر ولا ينتج عمل هذا ما له قيمة، كما أن الفرح الذي ليس له رصيد من الواقع وليس له مبشرات من أعمال صالحة تجعل الفوات عنوان الخواتم، إن هذا عبث، وضحك على نفسه قبل أن يضحك على الناس. نعم. قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه، فقال: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب. يقال: حار يحور إذا رجع. قال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور والرجوع إلى الوراء والنكوص، صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة وداود بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية ومعناها يرجع، ويجوز أن تتفق الكلمتان، فإنهما كلمة اشتقاق، ومنه الخبر الخبز، ومنه الخبز الحواري لأنه يرجع إلى البياض. وقال ابن عباس: ما كنت أدري ما يحور حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها حوري، أي ارجعي إلي. فالحور في كلام العرب الرجوع، ومنه قوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. وكذلك الحور بالضم، وفي المثل: حور في محارة أو محازة، أو محازة، وفي المثل: حور في محارة، أي نقصان في نقصان، يضرب للرجل إذا كان أمره يدبر. قال الشاعر: واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا، والذم يبقى وزاد القوم في حوري. والحور أيضا الاسم، من قولك: طحنت الطاحنة فما أحارت شيئا، أي ما ردت شيئا من الدقيق. والحور أيضا الهلكة، قال الراجز: في بئر لا حور سرى ولا شعر. قال أبو عبيدة: أي بئر حور ولا زائدة، وروي بعد الكون، ومعناه من انتشار الأمر بعد تمامه. وسئل معمر عن الحور بعد الكون فقال: هو الكت، فقال: هو الكتبي. فقال: الكنتي، الكنتي ايش عندكم؟ فقال: هو الكنتي. فقال له عبد الرزاق: وما الكنتي؟ فقال الرجل: يكون صالحا ثم يتحول إلى رجل سوء. قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ كنتي، كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا. قال: فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا، وشر خصال المرء كنت وعاجن. عجن الرجل إذا نهض معتمدا على الأرض من الكبر. وقال ابن الأعرابي: الكنتي هو الذي يقول كنت شابا وكنت شجاعا، والكاني هو الذي يقول كان لي مال وكنت أهب، وكان لي خيل وكنت أركب. وصاحب وفيات الأعيان ابن خلي كان، لأنهم يقولون أنه كان يقول كان أبي وكان أبي وكان أبي وكان جدي وكان عمي وكان خلي كان بلش بنفسك أنت عندك شيء ولا لا؟ نعم. قوله تعالى: بلى، أي ليس الأمر كما ظن، بل يحور إلينا ويرجع، إن ربه كان به بصيرا قبل أن يخلقه، عالما بأن مرجعه إليه. وقيل: بلى ليحورن وليرجعن. ثم استأنف غرائب الأمور ما قاله بعضهم قريبا ما عندنا، وهي يعني غير ما هي يعني ما له يعني رصيد من لغة أو من، لكن يقولون كنتاكي يراد بها الشيخ الكبير، حاطين صورة شايب يعني إيه، يقول يقال للرجل إذا شاخ كنتي، ها ها إيه، والله غريب يعني من غرائب الاتفاق هذه. نعم. ثم استأنف فقال: إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه. وقيل: عالما بما سبق له من الشقاء والسعادة. قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قوله تعالى: فلا أقسم، أي فأقسم ولا صلة بالشفق، أي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في نظائره أن لا هذه يقول عنها أهل العلم أنها صلة، لأن المراد القسم لنا في القسم، ومر بنا في مواضع كثيرة بدليل الجواب: لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، هذا يدل على أن لا هذه ليست نافية، لذلك أثبت أنه قسم وأكده بإن واللام وإنه لقسم. فأهل العلم يقولون إن لا هذه صلة. سبق أن ذكرنا أنه في قراءة الحسن البصري: فلا أقسم، فلا أقسم بدون ألف، وإقحام الألف في الرسم كما في قوله جل وعلا: أو لا أذبحن، أو لا أذبحن، فيها ألف بين الهمزة والذال في الرسم، وإن كانت غير موجودة في النطق. هذه قراءة الحسن، لكن عامة القراء على خلافها، وأنها بلا لام ألف، وحينئذ لا بد من التصرف في لا هذه إن حملناها على النفي نفينا القسم، وإذا أمكن نفيه في أي موضع لا يمكن نفيه في قوله في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، لا يمكن نفي القسم لأن الله أثبته. إذا نقول أهل العلم هنا لا صلة، يعني هي زائدة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، لا من حيث المعنى، لأن القرآن مصون من الزيادة من النقصان، لا من حيث المعنى ولا من حيث الثبوت، يعني من شك في ثبوتها وهي مجمع عليها بين القراء لا شك أنه يكفر، لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، تكفل الله بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه كما وكل اليهود والنصارى على حفظ كتبهم بما استحفظوا من كتاب الله. نعم. بالشفق أي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. قال أشهب وعبد الله بن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم وغيرهم كثير عددهم عن مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة. هذا قول جمهور أهل العلم، وأن المراد بالشفق الحمرة خلافا للحنفية الذين يقولون الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة، وجاء في حديث مرفوع لكنه لا يثبت أن الشفق الحمرة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وهو من أهل العربية يحتج بقوله. نعم. فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء. وروى ابن وهب. نعم، قال: لأن وقت المغرب مغرب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى منتصف المفسر. وأما قول الجمهور إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر لعموم، ليس في النوم تفريط، إنما النوم على أنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل حتى يجيء وقت الأخرى. هذا مخصوص بهذا الحديث، ومخصوص أيضا بصلاة الصبح، فإنها تنتهي قبل مجيء وقت الظهر، تنتهي بطلوع الشمس بالاتفاق، فليخص بهذا. وأما حديث إمامة جبريل وأنه أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت بعد مغيب الشفق، واليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، فهذا في أول الأمر، ثم جاء حديث عبد الله بن عمر متأخر قال وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. نعم. وروى ابن وهب قال: أخبرني غير واحد عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة أن الشفق الحمرة، وبه قال مالك بن أنس، وذكر غير ابن وهب من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنسا وأبا قتادة وجابر بن عبد الله وابن الزبير، ومن التابعين سعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس وعبد الله بن دينار والزهري، وقال به من الفقهاء الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق، وقيل هو البياض، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضا وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه، وروي عن ابن عمر أيضا أنه البياض، والاختيار الأول لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر، فهذا شاهد للحمرة. وقال الشاعر: وأحمر اللون كمحمر الشفق. وقال آخر: قم يا غلام أعني غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق. ويقال للغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. إذا ذهب قيل غاب الشفق، ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء، يقال شيء شفق أي لا تماسك له لرقته، وأشفق عليه أي رق قلبه عليه. والشفقة الاسم من الاشتقاق من الإشفاق، الاسم من الإشفاق وهو رقة القلب، وكذلك الشفق. إذا كان الفعل أشفق فمصدره إشفاقا، واسم المصدر شفق. نعم. قال الشاعر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فالشفق بقية الشمس، بقية ضوء الشمس وحمرتها، فكأن تلك الرقة عن ضوء الشمس. وزعم الحكماء أن البياض لا يغيب أصلا. وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق، من أفق إلى أفق، ولم أره يغيب. وقال ابن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط اعتباره. وفي لأنه لا يمكن أن توقف الصلاة بشيء غير ثابت ومعروف عند الخاص والعام، لأن هذه عبادة مطالب بها جميع المكلفين، فكونه يعلق بشيء يتردد ينتقل من مكان إلى مكان ومن يمين إلى شمال، هذا لا يمكن أن يرد به شرع يخاطب الناس كلهم ويفرض عليهم هذه الصلاة في هذا الوقت المحدد. نعم. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر، لسقوط القمر لثالثة. وهذا تحديد، ثم الحكم معلق بأول الاسم. تحديد، والقمر يسقط في الليلة الثالثة مع مغيب الشفق، في الليلة الثالثة من كل شهر، فدل على أن المراد بالشفق الأحمر. نعم. ثم الحكم معلق بأول الاسم، لا يقال فينقض عليكم بالفجر الأول، فإنا نقول الفجر الأول لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم من إمساك ولا من صلاة ولا إمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر بقوله وفعله فقال: وليس الفجر أن تقول هكذا فرفع يده إلى فوق، ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها. وقد مضى بيانه بذلك أنه ليس الفجر والمقصود به الأول الكاذب الذي يمتد في وسط السماء كذنب السرحان كما جاء في الخبر، وإنما الفجر الذي ينفجر يمينا وشمالا وينتشر في الأفق. نعم. وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة، فلا معنى للإعادة. وقال مجاهد: الشفق النهار كله، ألا تراه قال: والليل وما وسق. وقال عكرمة: ما بقي من النهار. والشفق أيضا الرديء من الأشياء، يقال عطاء مشفق أي مقلل. قال الكميت ملك كميت قال الكميت ملك أغر من الملوك، تحلبت للسائلين يداه غير مشفق. قوله تعالى: والليل وما وسق، أي جمع وضم ولف، وأصله من سورة السلطان وغضبه. فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئه، ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بها فسكن الخلق إليه. ثم ابذعروا والتفوا وانقبضوا، ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من حوله وحشا. وهو قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي بالليل، ولتبتغوا من فضله، أي بالنهار، على ما تقدم. فيكون من باب اللف والنشر المرتب. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني بالنهار. نعم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم. قال ضابئ بن الحارث البرجمي: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسفه أنامله. يقول: ليس في يده من ذلك شيء، كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء. فإذا جلل الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسقها. والوسق ضمك الشيء بعضه إلى بعض، تقول: وسقته أسقه وسقا. ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع وسق، وهو 60 صاعا، وطعام موسق أي مجموع، وإبل مستوسقة أي مجتمعة. قال الراجز: إن لنا قلائصا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا. وقال عكرمة: وما وسق، أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي. فالوسق بمعنى الطرد. ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر وسيقة. قال الشاعر: كما قاف آثار الوسيقة قائف. وعن ابن عباس: وما وسق، أي وما جن وستر. وعنه أيضا: وما حمل، وكل شيء حملته فقد وسقته. والعرب تقول: لا أفعله ما وسقت عيني الماء، أي حملت. ووسقت يعني ما دمت حيا، لأنه ما دام في حياة فعينه فيها ماء. نعم. ووسقت الناقة تسق وسقا، أي حملت وأغلقت رحمها على الماء. ما إلا إذا كان يريد بالعين الجارية التي تجري بالماء، فهو إذا انقطعت عينه من الماء وذهبت زروعه وثماره بسبب انقطاع الماء، فيمكن أن يفعل ما تعهد بعدم فعله. نعم. ووسقت الناقة تسق وسقا، أي حملت وأغلقت رحمها على الماء، فهي ناقة واسق، ونوق وساق، مثل نائم ونيام، وصاحب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم: ألظ بهن يحدوهن حتى تبينت الجبال من الوساق. ومواسيق أيضا. وأوسقت البعير حملته حملة. وأوسقت النخلة كثر حملها. وقال يمان الضحاك ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من الكواكب. قال القشيري: ومعنى حمل ضم وجمع، والليل يجلل بظلمته كل شيء، فإذا جل لها فقد وسقها، ويكون هذا القسم قسمًا بجميع المخلوقات لاشتمال الليل عليها، كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني بكل شيء. نعم. وقال ابن جبير: وما وسق، أي وما عمل فيه، يعني التهجد والاستغفار بالأسحار. قال الشاعر: ويوما ترانا صالحين، وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبب، أي كالعامل. قوله تعالى: بلا شك. لا، يصير الوقت للصلاتين، الوقت الأولى وقت للصلاتين إذا أريد جمع التقديم، ووقت الثاني وقت للصلاتين إذا أريد جمع التأخير، فلا يخرج وقت الجمع في وقت التأخير بالنسبة للظهرين إلا بغروب الشمس، ولا يخرج بالنسبة للعشاءين إلا بمنتصف الليل. هذا قول أكثر أهل العلم، على أنها إذا طهرت في وقت الثانية صلتها لزمه صلاتها وما يجمع إليها، ومنهم من يقول أنها لا تصلي إلا فريضة الوقت الذي أدركها، على الخلاف المسألة معروف. نعم. الجمع السوري عندهم أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، والثانية إلى أول وقتها، يقدمها في أول وقتها، فيصليهما في وقت واحد، وهي في الحقيقة كل صلاة في وقتها. ولا شك أن التوقيت وصلاة كل صلاة في وقتها أسهل من الجمع السوري، والجمع إنما رخص فيه للتخفيف على المسافر وعلى من رخص له في الجمع للتخفيف عليه. الجمع السوري فيه مشقة، لأن مراقبة أوائل الأوقات وأواخرها بدقة فيه صعوبة على كثير من الناس، ولا يتسنى لكل أحد. نعم. قوله تعالى: والقمر إذا اتسق، أي تم واجتمع واستوى. قال الحسن: اتسق أي امتلأ واجتمع. وقال ابن عباس: استوى. وقال قتادة: استدار. وقال الفراء: اتساقه امتلاؤه، واستواؤه ليالي البدر، وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع، يقال وسقته فاتسق، كما يقال وصلته فاتصل، ويقال أمر فلان متسق، أي مجتمع على الصلاح منتظم، ويقال اتسق الشيء إذا تتابع. لتركبن طبقا، يعني عن إذا جاءت هذه الأشياء متتابعة على نسق واحد تكون متسقة. نعم. لتركبن طبقا عن طبق. قرأ أبو عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن يا محمد حالا بعد حال. قاله ابن عباس. وقال الشعبي: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء، ودرجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القربة من الله تعالى. وقال ابن مسعود: لتركبن السماء حالا بعد حال، يعني حالاتها التي وصفها الله تعالى بها من الانشقاق والطي، وكونها مرة كالمهل ومرة كالدهان. وعن إبراهيم بن الفرق بين لتركبن ولتركبن أن المسند إلى الركوب في قراءة الضم جمع، والمسند إليه في قراءة البناء على الفتح مفرد. والفرق بينهما أنه في على القراءة الأولى تركبن فصل بين الفعل وبين نون التوكيد، فلا يبنى الفعل حينئذ، يعرب. وإذا اتصلت نون التوكيد بالفعل بفعل المضارع فإنه يبنى على الفتح. وإذا كان المسند إليه جمع صار الفاصل بين الفعل والنون واو الجماعة، واو الجماعة. وإذا كان المسند إليه مفرد فإنه لا فاصل، ويبنى على الفعل، يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة بدون فاصل. نعم. وعن إبراهيم عن عبد الأعلى: طبقا عن طبق، قال: السماء تقلب حالا بعد حال، قال: تكون وردة كالدهان وتكون كالمهل. وقيل: أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال، من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغنيا وفقيرا. فالخطاب للإنسان كأنه جعل هذه الحياة بمثابة المطية التي يمتطيها الإنسان ويركبها وينتقل بها من طور لآخر. نعم. وين؟ لا، ما في أبي، ما في أبي هناك. قرأ من؟ عمر. هو الظاهر تقديمه على ابن مسعود يقتضي أنه عمر، يعني مثل ما ذكرنا في ذلك الدرس، بس ذاك الدرس فيه ابن أبي فلان وصوابه عمر وأبي، هنا ما في تقديمه على ابن مسعود يدل على أنه عمر، ولا يمكن أن يقدم أحد من القراء على الصحابة ولا في الذكر. نعم. فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح، هو اسم للجنس ومعناه الناس. وقرأ الباقون: لتركبن بضم الباء خطابا للناس، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قال: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قبل هذه الآية: فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. أي لتركبن حالا بعد حال من شدائد القيامة، أو لتركبن سنة من كان قبلكم في التكذيب واختلاف على الأنبياء. قلت: وكله مراد، وقد جاءت بذلك أحاديث. فروى أبو نعيم الحافظ عن جعفر بن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل. إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب ورق اكتب رزقه وأثره وأجله، واكتب شقيا أو سعيدا. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك، ثم يبعث الله ملكين. إذا أراد الله خلقه يعني انتقاله من طور إلى طور، إذا أراد الله تصويره أو نفخ الروح فيه بعث إليه الملك. نعم، كما جاء في حديث مسعود وغيره. نعم. ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان، ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده، ثم يرتفع ملك الموت ثم ليسأل، ترد الروح إلى الجسد ليسأل، كما جاء في الحديث الصحيح: من ربك وما دينك ومن نبيك، ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا أجاب، وإن كان منافقا مرتاب. جاء بالجواب نذكر في الأحاديث: ها ها لا أدري إلى آخره. ما دامت الروح في الجسد سجل عليه، يعني ما سجل، ها؟ سجل، ما زال يسجل. نعم، لا دامت الروح في الجسد نشوف تخريجه الحين. نعم. ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه، ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فأنشطا كتابا معقودا في عنقه، ثم حضرا معه، واحد سائق والآخر شهيد. ثم قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن طبقا عن طبق. قال: حالا بعد حال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا بالله العظيم. فقد خرج اشتمل خرج. نعم. مثل هذا القدر لا شك في رفعه، لكن يبقى أن القصة أو الحديث بتفاصيله كم من رواية جابر. قال عن محمد بن علي، محمد بن علي الباقر، عن جابر، كان يقول عن جابر، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن علي، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت ما في جابر الجعفي، ها؟ لأن السياق القرطبي له على أنه عن جابر بن عبد الله. محمد بن علي معروف الباقر، عن جعفر بن محمد بن علي الله الصادق، عن جابر رضي الله عنه، وهل أدركه؟ وأدركه أذكر أدرك جابر. هو الذي يروي عن جابر كما في الحديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، أما جعفر لم يدرك جابر. ما أن يكون عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، أو يكون عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر، ونتراجع الحلية. هو في الحلية. نعم. وهل أدرك جابر؟ شو أدرك جابر؟ محمد بن علي، إيه؟ محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن حسين أدرك، وهو راوي حديث صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أما جعفر ما أدركه. نعم نعم. فقد اشتمل هذا الحديث على أحوال تعتري الإنسان من حين يخلق إلى حين يبعث، وكله شدة بعد شدة، حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء، وفي كل حال من هذه شدائد. وقال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ خرجه البخاري. يعني فمن القوم المشار إليهم إلا أولئك. نعم. وأما أقوال المفسرين فقال عكرمة: حالا بعد حال، فطيما بعد رضيع، وشيخا بعد شباب. قال الشاعر: كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق. وعن مكحول: كل 20 عاما تجدون أمرا لم تكونوا عليه. وقال الحسن: أمرا بعد أمر، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة. وقال سعيد بن جبير: منزلة بعد منزلة، قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة، وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتضعوا في الآخرة. وقيل: منزلة عن منزلة، وطبقا عن طبق. وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه، ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه، لأن كل شيء يجري إلى شكله. قال ابن زيد: ولتصيرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة. وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض. والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في بنات طبق، وإحدى بنات طبق. ومنه قيل للداهية الشديدة: أم طبق، وإحدى بنات طبق، وأصلها من الحيات، إذ يقال للحية أم طبق لتحويها. والطبق في اللغة الحال كما وصفنا. قال الأقرع بن حابس التميمي: إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره، وساقني طبق منه إلى طبقي. وهذا أدل دليل على حدوث العالم وإثبات الصانع. قالت الحكماء: من كان اليوم على حالة وغدا على حالة أحرى فليعلم حالة أخرى. من كان اليوم على حالة وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعا؟ فقال: تحويل الحالات، وعجز القوة، وضعف الأركان، وقهر النية، ونسخ العزيمة. ويقال: أتانا طبق من الناس وطبق من الجراد، أي جماعة. وقول العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، أي قرن من الناس، يكون طباق الأرض أي ملأها. والطبق أيضا عظم رقيق يفصل بين القفارين، بين الفقارين. ويقال: مضى طبق من الليل وطبق من النهار، أي معظم منه. والطبق واحد الأطباق فهو مشترك. وقرئ لتركبن بكسر الباء على خطاب النفس، ولا يركبن بالياء على ليركبن الإنسان، وعن طبق في محل نصب على أنه صفة لطبقا، أي طبقا مجاوزا لطبق، أو حال من الضمير في لتركبن، أي لتركبن طبقا مجاوزين لطبق، أو مجاوزا أو مجاوزة على حسب القراءة. الطباق، الطباق عند أهل الحديث يذكرونه في تدوين أسماء الرواة عن الشيخ في سماع كتاب معين، فيدونون في الطباق أسماء هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة هذا الكتاب على هذا الشيخ، واحد منهم يقرأ والبقية يسمعون، وحينئذ يثبت الشيخ في الطباق أن هؤلاء كلهم سمعوا هذا الكتاب عنه بقراءة فلان، ويذكر اسمه ويوقع عليه، هذا يسمونه الطباق، فيكتبون في الطباق من حضر لا من أحضر، فمن بلغ سن التمييز اكتب، وأما من أحضر ممن لا يبلغ سن التمييز فإنه لا يكتبونه في الطباق. نعم. قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون، يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعدما وضحت لهم الآيات وقامت الدلائل، وهذا استفهام إنكار. دلالات، الدلالات وش عندك؟ الدلالات بعدما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات، وهذا استفهام إنكار. وقيل تعجب، أي اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يصلون. وفي الصحيح إن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد قال مالك إنها ليست من عزائم السجود، لأن المعنى لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباته. قال ابن العربي رأي المالكية أن سجدات المفصل الثلاث ليست من عزائم السجود، والجمهور على أنها من، لأن النبي، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. نعم. قال ابن العربي والصحيح أنها منه، وهي رواية المدنيين عنه، وقد اعتضد فيها القرآن والسنة. قال ابن العربي لما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصيرا مني. إن ترك السجود، إن قرأها وترك السجود لا شك أنه ملوم. السجود، سجود التلاوة مختلف فيه، وجماهير أهل العلم على أنه سنة وقيل بوجوبه، لكن من أراد أن يسجد فليقرأ، وإذا أراد أن لا يسجد فإنه لا يقرأها كما فعل ابن العربي. نعم. لما أممت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه، وإن لا يرون السجود في المفصل، هذا رأي معروف عند المالكية. نعم. وإن تركتها كان تقصيرا مني، فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته على قواعد إبراهيم. ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشيعة. فحضر عندي يوما في محرس ابن الشواء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر، أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده، مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء. تخت على مراكب تخت الميناء. فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرق كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به إلى البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته، فضحك وقال: سنة. فقل: ومن أين لي أن أقتل؟ ما انقبه أن يقتل لتطبيقه السنة على سنة، لكن يصل التعصب إلى هذا الحد. سبحان الله. ها؟ ما هو بل القتل، هذا ما هو بنكار باليد، هذا قتل. هم به أن يقتلوه ويلقوه في البحر ولا يراهم أحد ولا يرفع يديه، وبالمقابل بعض الحنفية في المشرق يوم أن اللي يصلي رفع أصبعه في التشهد كسره، اللي جنبه كسر الأصبع، لكن يكجنهون للقتل. الله يدفع البلاء، نسأل الله، نعوذ بالله من التعصب، نعوذ بالله منه. نعم. فضحك وقال: من أين ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: ولا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. لا شك الناس أعداء لما يجهلون، والعامة إذا تغير عليهم شيء من أمور دينهم لشدة حرصهم وتمسكهم في دينهم، وهم لا يستوعبون الخلاف بين العلماء ولا يستوعبون ما ثبت وما لم يثبت، هم عاشوا على هذه الطريقة وعلى هذه الجادة التي تلقوها عن شيوخهم، ورأوا أن ما عداها يبطل الصلاة، وهذا موجود إلى الآن بين عامة الناس. نعم. شلون؟ لا، العام فرضه التقليد، لكن إذا استنكر شيئا في صلاته يسأل عنه، يطبق بيده وما يدري عن شيء. ها؟ إيه، لكن إذا بغى أن التنفيذ، ما هو للعامة التنفيذ، الولاة الأمر، يرفع أمره إلى ولاة الأمر، قال لنا هذا بيرفع يديه ويشاف وش بيقول. لا، صارت المسألة فوضى. نعم. لا يحل لك هذا، أن تفعل شيء تتضرر بسببه. إيه؟ نعم. إيه، لكن الناس ما يعرفون هذا القول الراجح ويقعون بمن طبقه. صار المعروف هذا من حيث الدليل برجحانه صار منكر عنده. هو صور حال الناس في وقته. نعم. لا من باب السياسة، من باب السياسة. لا هو الإنسان يأتي الناس بالتدريج، ما يأتيهم فجأة وبغتة ويريد أن يغير ما عندهم، إنما بالتدريج ويبين لهم بيانا كافيا شافيا ثم بعد ذلك يطبق. رأيت له أن شخصا جاء وصلى في عامة الناس بقراءة القرآن التي لا يألفونها، ماشين على قراءة ثم جاء بقراءة أخرى، رماه بأنه يحرف القرآن ورماه بالعظائم يمكن أن يوقعوا به، لكن ينبغي أن يعلم الناس السنة. نعم. قوله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وقال مقاتل: نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم. وقيل هي في جميع الكفار. والله أعلم بما يوعون، أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب، كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: يكتمون من أفعالهم. وقال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع ما فيه. يقال: أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في الوعاء. لا إذا جعلته في الوعاء. قال الشاعر: الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. ووعاه أي حفظه، تقول: وعيت الحديث أعيه وعيا، أعيه وعيا، وأذن واعية. وقد تقدم: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع في جهنم. الذي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فوعاها ثم أداها كما سمعها، يعني حفظها كما سمع. نعم. فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع في جهنم على تكذيبهم، أي اجعل ذلك بمنزلة البشارة. إلا الذين آمنوا. من باب النكاية بهم، أن البشارة العادة فيما يسر، وهنا يبشرون بما يسوءهم نكاية بهم. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع، كأنه قال: لكن الذين صدقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا الصالحات، أي أدوا الفرائض المفروضة عليهم. نعم، هو استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نعم. أي أدوا الفرائض المفروضة عليهم، لهم أجر أي ثواب غير ممنون، أي غير منقوص ولا مقطوع. يقال: مننت الحبل إذا قطعته. وقد تقدم: وسأل نافع بن الأزرق بن عباس عن قوله: لهم أجر غير ممنون، فقال: غير مقطوع. فقال: هل من تعرف؟ من يقول غير ممنون؟ يعني لا منة فيه، لا منة فيه لأحد. نعم، لكن الأكثر على أنه غير منقوص ولا مقطوع. نعم. فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يشكر، حيث يقول: فترى خلفهن من سرعة الرجع منينا كأنه أهباء. قال المبرد: المنين الغبار، لأنها تقطعه وراءها، وكل ضعيف منين وممنون. وقيل: غير ممنون، لا يمن عليهم به. وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس استثناء، وإنما هو بمعنى الواو، كأنه قال والذين آمنوا. وقد مضى في البقرة القول فيه والحمد لله. تمت سورة الانشقاق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.